فضيلة الشيخ، عندنا نقول إن الإيمان يزيد وينقص، فهل يعنى بذلك الأدنى والدرجة أم معنى اليقين الذي يدارس القلب؟ يعني ما في القلب، يزيد وينقص في القلب، هذا هو المقصود. فكل ما عمل الإنسان طاعة زاد الإيمان في قلبه ويقينه، وكل ما عمل معصية نقص الإيمان في قلبه ويقينه. أما قضية زيادة الثواب، زيادة العقاب في المعصية، شيء آخر، شيء معروف. نعم.